الله يقرب داري من حبها شقاني عسى الله يقرب داري من حبها شقاني يا جال ذيذ النوم يسرق عيوني سرق ذكرته بعيد وعافت النوم على عياني ألا يا الله إنك لا تعيد الحمام الورد وراهي تلاحب الطرب ليني يشعاني وراهي تلاحب الطرب ليني يشعاني تولعت يوم الشعاني بحلو الطرق من الولف ظنه جاين الورق ما جاني من 4 سنين ومهجة الروح